الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، نستكمل إن شاء الله تعالى التعليق على كتاب العدة في شرح عمدة الفقه، وموعدنا اليوم إن شاء الله تعالى مع المراجعة، وعندنا 50 مسألة نراجعها إن شاء الله تعالى مما مضى. وكنا قد اتفقنا من باب صفة الصلاة. طيب، ما حكم تكبيرة الإحرام وما دليل ذلك؟ تكبيرة الإحرام ما حكم تكبيرة الإحرام مع دليلها؟ نعم، حسنت. طيب، والقيام ودليله؟ قيام في الصلاة ما حكمه ودليل محمد؟ والدليل؟ نعم. طيب، كذلك من السنة. في صيغة الأمر قال في ثمان، قال صل قائلا. طيب، من الذي يجهر بتكبيرة الإحرام ومن يسر بها؟ من يجهر بتكبيرة الإحرام ومن يسر بها؟ يجهر، والمأموم يسر بها. طيب، ما هي مواضع رفع اليدين مع التكبير؟ ما هي مواضع رفع اليدين مع التكبير؟ حسنت. طيب، ما هو اختيار الإمام أحمد من بين أدعية الاستفتاح وسبب اختياره؟ تذكر حديث من؟ عمر، حديث عمر. طيب، لماذا اختاره الإمام أحمد؟ إن عمر رضي الله عنه قاله على المنبر في محضر الصحابة رضي الله عنهم، فكان كالإجماع. نعم. طيب، متى يقرأ أو حكم قراءة الفاتحة للإمام والمأموم؟ من يذكر لنا المسألة؟ حكم قراءة الفاتحة لكل من الإمام والمأموم. الإمام فقط، منفرد. نعم، الإمام المنفرد دائما حكمه واحد. طيب، قراءة الإمام إذا أراد المأموم أن يقرأ، متى يقرأ الفاتحة؟ متى يقرأها؟ في أي موضع من مواضع الصلاة يقرأها؟ عند سكتات. نعم، أحسنت، جزاكم الله خيرا. طيب، ما هو المسنون فيما يقرأ من بعد الفاتحة في الصلوات؟ ما الذي يسن؟ ماذا نقرأ؟ سنة النبي عليه الصلاة والسلام في القراءة بغير الفاتحة. أحسنت. طيب، حكم الجهر والإصرار بالقراءة في الفرائض، لا حكمه؟ حكم الجهر والإصرار في الفرائض سنة مستحب. طيب، ما هو دليل تكبيرات الانتقال؟ ما هو دليل تكبيرات الانتقال؟ وعليكم السلام. هذا حديث من؟ أبي هريرة. طيب، من يبين لنا صفة الركوع يعني هيئته وكيفية وضع اليدين؟ الركوع كيف؟ يخرج ركبتيه ويفرد بين أصابعه ويغسل غسل ظهره ويخرج بين رأسه وجعل أصابع حيال ظهره ووتر ذراعه. ما معنى وتر ذراعه؟ يعني جزاك الله خير. حسنت. طيب، ما الذي يقوله الإمام والذي يقوله المأموم عند القيام من الركوع؟ ما الذي يقوله الإمام والمأموم عند القيام من الركوع؟ محمد، أحسنت. طيب، طبعا هنا كما قلنا اتفاق الإمام والمنفرد حكمهم واحد. طيب طيب، كيف على المذهب كيف ينزل الإنسان للسجود؟ على ركبتين. المذهب أنها على ركبتين. طيب طيب، من يذكر لنا صفة السجود؟ صفة السجود، هيئة السجود كيف تكون؟ نعم، كذلك من هيئة السجود يجافي نعم العضين عن الجنبين، وكذلك نعم والبطن عن الفخذين. طيب، ما هو الافتراش وما هو موضعه؟ الافتراش ما هو وأين موضعه في الصلاة؟ متى يفترش المصلي؟ طيب طيب، عند التشهد الأوسط فقط؟ نعم، عند التشهد الأوسط فقط ولا في موضع آخر؟ لا، الموضع الآخر جيد. طيب، بين السجدتين كيف يجلس الإنسان؟ نعم، بين السجدتين. جيد، لكن يفترش كذلك صحيح؟ إذا الافتراش عندنا في موضعين، بين السجدتين وكذلك التشهد الأوسط أو الصلاة ذات التشهد الواحد. طيب، كيف ينهض من السجود؟ ما هو المذهب في كيفية النهوض من السجود؟ محمد، ثم يقول نعم. حكم الصلاة الإبراهيمية في التشهد مع الدليل، نقول الحكم أو ما نقول الدليل ترخفض الأيدي، هذا ضروري يا أخو. ها، حكم الصلاة الإبراهيمية مع الدليل. ها، محمد، حكم الصلاة الإبراهيمية على المذهب إنها واجبة، والراجح إنها مستحبة، لأن الدليل مما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو قوله إن قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا غير أسلم عليك غير أصلي عليك. يعني هو الدليل لما هم الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم وتأخير البيان عن وقت الحاجة يجوز، يعني هو لو كان واجب كان علمه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه تعليم الصلاة. طيب، ما دليل الوجوب؟ دليل الوجوب على المذهب حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال قولوا اللهم صل على النبي. أحسنت. طيب، حكم التسليمتين في الصلاة، التسليمتين ما حكمهما؟ طيب، التسليمة الأولى ركن، والثانية طيب ما الدليل؟ لماذا ذهب المذهب إلى هذا؟ نعم ذكر أكثر من دليل في ذلك، ومنها ما روت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان سلم تسليمة واحدة مرة، يعني ذكر جملة من الأدلة على ذلك. طيب ماذا يقرأ أو ماذا يقرأ في الركعتين الثالثة والرابعة عموما؟ ما الذي يقرأ في الركعتين الثالثة والرابعة؟ محمد يقرأ بفاتحة الكتاب. طيب أحد يذكر الدليل؟ بفاتحة الكتاب، لكن طبعا نحتاج إلى النص، يعني حديث من؟ طيب انتبهوا للأدلة يا أخو، هذا من أهم الأمور في الفقه، تكون تعرف المسألة وتعرف دليلها. اتفقنا أن في كل مسألة من مسائل الفقه أنت تحتاج أن تعرف المسألة، تعرف حكمها، تعرف دليلها، هذه من أهم الأمور. بذلك أنت يعني وضعت قدمك على التفقه، أن تعرف المسألة وحكمها ودليلها. طيب ما هو التورك وما موضعه؟ ما هو التورك في الصلاة وما هو موضعه؟ محمد نعم هذا المذهب. نعم طيب هذا سؤال الكبار، اذكر اركان الصلاة كاملة، 12 ركنا، ما هي؟ صف تكبيرة الإحرام وفي قراءة الفاتحة والركوع والقيام منه والسجود والجلوس عنه والتشهد، التسليمة الأولى والطمأنينة في الأركان السابقة والترتيب فيها. نعم ايش اللي فات يا شيخ؟ القيام في البداية. نعم طيب أحسنت جزاك الله خير. طيب الواجبات ها؟ ما قلته؟ قال أول تسليمة. طيب لا بس. طيب الواجبات هذه سهلة، ما هي الواجبات؟ شوف سبعة، التكبيرة مع تكبيرة الإحرام، تعلق أمور في باب الأذكار، والتسبيح في الركوع في السجود مرة مرة، والتسميع والتحميد. أحسنت. التسميع والتحميد والتشهد الأوسط والصلاة الإبراهيمية التشهد الأخير والجلوس لها. أحسنت. أخي واحدة نعم كما قلنا الأذكار في الواجبات. طيب من يفرق لنا بين الركن والواجب والسنة؟ يعني إذا فات الإنسان ركن، إذا فات الإنسان واجب، وإذا فات الإنسان سنة، ما الفرق بين هذه الثلاثة؟ كريم الركن يسقط سهوًا ولا والواجب يسقط سهوًا ولا سيأتينا إن شاء الله تعالى تفصيل ذلك في سجود السهو. طيب نقف عند هذا إن شاء الله تعالى، عندنا المرة القادمة إن شاء الله نبتدأ من سجود السهو. هذا نعم ما شاء الله. طيب نبتدأ في السجود السهوي، التقسيم الذي ذكرناه أولا، ذكرنا أقساما في سجود السهو، قسمناه على أقسام، من يذكر على سبيل الإجمال لا يفصل، فقط كذا وكذا وكذا. محمد أو شك. نعم، أن يكون بنقص أو زيادة أو شك. طيب حكم الزيادة، من حصلت له زيادة في الصلاة ما حكم ذلك أو ما حالات ذلك؟ الزيادة ممكن يزيد في الأقوال أو تعالى يزيد في الأقوال في الأفعال، في أقوال مرتبطة بالصلاة من جنس الصلاة، من جنس أذكار الصلاة. في أقوال من جنس الصلاة. نعم. اللي من جنس الصلاة لو متعمد دولها تبقى الصلاة، ما لو غير متعمد يسجد سهو. اللي من جنس الصلاة زي مثلا الذكر سبحان ربي الأعلى وهو يسجد، أو سبحان ربي العظيم يسجد للسهو. يسجد للسهو، نعم، لأنه إذا قال الذكر في غير موضعه. طيب إذا كان الذكر من غير جنس الصلاة وقاله مخطئا، هل يجب عليه السجود؟ يعني تلفظ بكلمة ناسيا أو ساهيا، لا يجب عليه السجود. طيب هذا بخصوص زيادة الأقوال. طيب والأفعال؟ لو كان حركات متوالية كثيرة متوالية فإنها تبطل الصلاة، يعني لا تبطل الصلاة. جيد، على اختلاف المسألة ما بين الإباحة والكراهة بحسب كثرتها والحاجة إليها. طيب النوع الثاني النقص. طب متى يسجد للزيادة؟ الزيادة متى يسجد لها؟ إذا زاد شيئا في الصلاة متى يسجد للسهو؟ قبل التسليم أو بعد التسليم؟ بعد التسليم. طيب نحن عندنا قاعدة، ما هي؟ ذكرنا قاعدة. ها. التسليم جائز قبل التسليم وبعد التسليم. نعم، نحن نتكلم في الأفضل، لكن من سجد قبل التسليم أو سجد بعد التسليم كله جائز، لكن الكلام في الأفضل. طيب النقص قلنا. النقص محمد. نعم. يكون نقص الواجب إذا نقص الواجب إذا كان كبيرة، إذا كان التجاوز أبسط فإنه إذا قام عنه فإنه لا يرجع إليه، أنه قد تلبس ويزجب يسير، ونقص عليه باقي الواجبات. وفي رواية أنه سنة، أن باقي الواجبات يسن لها السجود. لا، كيف الواجبات يسن لها السجود؟ يجب أن يسجد للسهو. عندنا الواجب التشهد الأوسط له حكم خاص، ما سوى ذلك من الواجبات يسجد له للسهو. نعم، كيف السنة؟ الواجب كيف هذا؟ أين وجدت هذا؟ أن الواجبات لا يسجد لها. ليس الواجبات، لكن المفروض أن ما غير سجود، ما غير التشهد الأوسط. هذا موضع آخر، هم يتكلمون أصلا مختلفين في مسألة الواجبات ما هي، لكن واجب إذا ثبت الحكم أنه واجب وجب سجود السهو له. طيب في شيء، في تفصيل في مسألة الركن، ما هي الركن؟ كريم. لو كان التشهد الأخير فإنه يأتي به. نعم. ولو كان غير التشهد الأخير فإنه كترك ركعة. نعم. طيب كذلك في تفصيل في المسألة. لو في الصلاة بعد إنه إذا ذكره في الصلاة أو ذكره بعد الصلاة. جيد. إذا ذكره في الصلاة ولم يتعمد الركن وجب عليه أن يأتي به ثم يسجد للسهو. وإذا تعدى الركن يبني عليه يسجد للسهو، يسقط ركعة كاملة ويسجد للسهو. ثم إذا كان بعد الصلاة إذا طال الوصل قالوا أنه عند الصلاة كاملة، وإذا لم يطل الفصل في الغالب قالوا أنه يعني يأتي بالركن الذي سقط منه ويبني عليه ثم يسجد للسهو. لا، يبني عليه، يأتي به فقط ركعة، يعني يأتي بركعة. يأتي بركعة. نعم. يعني ويسجد للسهو. إذا كان السهو في المستحب يشرع له السجود، لكن لا يجب. نعم. طيب متى يوجد للسهو للنقص؟ متى يوجد للسهو من النقص؟ نعم قبل التسليم. طيب بقي لنا نوع وهو الشك. عندك يا محمد. إذا كان متساوي الأطراف فإنه يبني على على على ما تلقن عنده. إذا كان مثلا غالب عظم يصلى ثلاث ركعات أو أربعة. إيش هو المتساوي الأطراف؟ شك يعني. شك. يعني شك إما أن يغلب أحد الجانبين وإما أن يستوي عنده الطرفان. فإن متساوي الأطراف فإنه يبني على اليقين. مثلا ثلاثة أو أربعة فإنه يبني على. وإذا كان غلب على ظني فعنده رأس. غلبة ظن. فإنه يأخذ على مرجح. طيب ثم. بس هكذا يبني على ما غلب عنده. يأخذ على الرأس. طيب بعدين يزود لسه ولا ما يزود؟ ما يزود لسه. نعم جيد. طيب. خير إن شاء الله. طيب يا أخ جزاك الله خيرا. شيخ شيخ. هذه هي وأن يجلس قالوا يجلس يجعل قدمي على أصابعه ويجلس بإليتيه على الأرض. مسألة نسيان أربع أربع سجدات من أربع أربع. يزيد إنه بعد الأربع أربع يذكر تذكر يعني في سجدة ثلاث ثم يقع ثلاث ركعات إزاي بقى مش عارف. طيب هو الآن صار يزود سجدة واحدة في كل ركعة من الركعات، فهذه الركعات كلها بطلت، فيبدأ بآخر ركعة لأن هي التي يستطيع أن يلحق بها السجدة الثانية، فهذه أتمت له ركعة واحدة، ثلاثة الأول بطلت، فيبني على هذه الركعة يبني عليها ثلاث ركعات، يعني الآن هو صلى كان يصلي مع كل ركعة سجود واحد. طيب فالأولى والثانية والثالثة انتهت وبطلت لأن هذه ما سجد فيها للسجدة الثانية هذا ركن، فبقيت الركعة الأخيرة سيلحقها بسجدة فهذه تمت، فصارت هذه الأولى له فيتم بعدها ثلاث ركعات كأنها صلاة جديدة تماما، كأنها صلاة جديدة. يقوم للركعة الثالثة تماما يتم الصلاة الثانية وبعدها يجلس للتشهد ثم يقوم للركعتين ويتشهد بعدها. يذكروه يذكروه ويسجد للسهو. طيب الخمسينية القادمة إن شاء الله تعالى من باب صلاة التطوع 265 مسألة عندي رقم 265 إلى أول باب صلاة المسافر من بداية باب صلاة التطوع إلى أول باب صلاة المسافر. صلاة المسافر لا تدخل معنا يعني في المسائل من 265 إلى 315.